اعترض كلامي على المشايخ، والردود اللي بردوها تعرضها علي، موافق؟ يعني شيخ أسد، شيخ الليث، الشيخ أبو إسحاق، ماشي، غيرهم لا. إذا هدول ردود عن غير عن هدول الناس يعني استميها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ يا دروس. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك مقولة تقال، وهي أبدأ من الأول طبعا، هناك مقولة يعتقد البعض أنها من الشبهات ويجب أن نستميت في الدفاع والتوضيح حوشر بالسيف. السبب أن كثير من النصارى يأتون بشبهات ليستدلوا أن الإسلام انتشر بالسيف، فبالتالي هذا ليس دين يستحق الاتباع بما أنه انتشر بالسيف. ولهذا السبب تجد كثير من المشايخ ينفون هذه الشبهة جملة وتفصيلة دون الدخول بالتفاصيل وتوضيح معناها. هل انتشر الإسلام بالسيف؟ الإجابة نعم. وأنا سأحاول أن أستعرض كيف انتشر الإسلام بالسيف. أول شيء نبتدأ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هل الرسول صلى الله عليه وسلم قام بالغزوات خارج حدود المدينة؟ الإجابة نعم. هل هذه الغزوات كانت دفاعية؟ الإجابة ليست لا بالمطلق، في بعضها كانت دفاعية وفي بعضها كانت من باب جهاد الطلب. طيب، هذا أولا من واقع حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة، هل لما دخل مكة دخل بالجيش؟ دخل بالجيش، 10,000 مقاتل بألويتهم وكانوا مقنعين وموزعين، وطلب الرسول أن يكتم الخبر حتى أن الصحابي أبو بصير قطع عنده، شفتوا يا إخوة، الصحابي أبو بصير عندما أبلغ المرأة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قادم، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يذهب إلى المرأة اللي أبو بصير أحد الصحابة، وضع كتاب في أن الرسول سيغزو مكة، فأمر الرسول عليه السلام علي أن يذهب إلى المرأة وأن يحضر الكتاب، فقال علي قولته المشهورة: لتأتيني بالكتاب أو لأنزعن الثياب. تصوروا يا إخوة، لتأتيني بالكتاب أو لأنزعن الثياب، يعني كانت المرأة مخبية الكتاب في مناطق العورة، قال يا بطول الكتاب الآن يا إما باخذه بالقوة. وعندما علم الرسول بذلك وأرسل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأرسل علي بن أبي طالب وأحضره، جاء عمر وقال عن الصحابي، قال: دعني أقتل عنقه، أقطع عنقه، أنه نافق. وذهب الرسول في 10,000 مقاتل لفتح مكة وقسمهم. وقبل قليل ذكرت لكم قصة عكرمة بن أبي جهل وكيف دخل خالد خالد بن الوليد في أحد الأماكن وحدث اشتباك. لماذا حدث اشتباك؟ لو كانوا فقط يدخلوا بالسلم لماذا حدث اشتباك؟ هذا يفسر يا إخوة. طيب غزوة مؤتة في زمن الرسول ألم تكن خارج المدينة؟ ألم تكن على تخوم الروم زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقول الرسول عند موته صلى الله عليه وسلم وأوصى ببعثة أسامة وين بالك بده يبعثوا؟ لقتال الروم يا إخوان، لقتال الروم. طيب الآن هذه استعرضنا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وشواهد، نأتي على الشواهد من حياة الصحابة. الصحابة رضوان الله عليهم استكملوا بعثة أسامة، وأبو بكر الصديق استأذن أسامة أن يبقي لديه عمر بن الخطاب في المدينة مستشار. فالصحابة ذهبوا ليقاتلوا خارج حدود الجزيرة العربية، ثم تأتي الغزوات تترى وعثمان وعلي من اليرموك، أجنادين ذات الصواري، المدائن، كلها كانت حروب طاحنة، حروب طاحنة كانت بالسيف، فتحت الأمصار بالسيف، مصر، العراق، الشام اللي هي فلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، كلها فتحت بالسيف. اللي بكل كلام مخالف يتينا بالدليل. ثم أتى الأمويين واستكملوا الفتوحات، فتحوا السند وفتحوا الهند، قتيبة بن مسلم وابن الحجاج وغيرهم استمروا بهذه الفتوحات. بلا شك الإسلام انتشر بالسيف وبالدعوة الاثنتان معا. والرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يبعث الجيوش كان يقول تدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا، يلا أحد يجيبني يا إخوة، فإن أبوا الإسلام شو نعمل؟ يلا يا تروس أيمن حبيبنا جاوبنا، إذا أبوا الإسلام رفضوا الإسلام شو نعمل؟ وإذا رفضوا الجزية شو نعمل؟ نقاتلهم، والقتال بالسيف، القتال بالسيف، القتال بالسيف. هيجي يقول لك قائل لا احنا بندعوهم الى الاسلام نقاتل كبراءهم. انا قلت لكم الناس على دين ملوكهم، انت لما بتقاتل الجيش وقائد الجيش وصاحب الدولة انت تقاتل الدولة. ما هي تسلسل يا اختنا، اما يقبلوا الاسلام أو يدفعوا الجزية أو القتال. طيب يجينا قلنا لهم اسلموا، يجينا قلنا لهم اسلموا قالوا بدناش، قلنا لهم ادفعوا الجزية قالوا بدناش، شو بنعمل؟ شو بنعمل؟ من قاتلهم، من قاتلهم. فالقتال أصلا واجب في الإسلام. اللي بده يلغي مشروعية الجهاد في الإسلام عشان النصارى، طب النصارى مش راضين عن كل الدين. هذا يتنافى مع قوله تعالى لماذا يدفع الجزية؟ ما هذه تسلسل يا أختي، يا أخونا عفوا، هذا تسلسل، هذا تسلسل. يعني لو قبلوا الإسلام لا يدفعون الجزية ابتداء. فلولا الإسلام لما طلبنا منهم دفع الجزية. واستنكافهم عن دفع الجزية هو استنكافهم عن الإسلام، واستنكافهم عن الإسلام هو قتالهم. وضحت؟ طيب، هل هذا يتنافى مع قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي؟ لا يتنافى، لأن انتشار الإسلام كنظام حكم لا يمنعك أن تكون نصراني. فإحنا في على أرض الواقع في بلاد مسلمية، في بلاد إسلامية، في بلاد مسلمة، وفي داخلها نصارى. هل نضع عليهم السيف أن يسلموا؟ لا. لكن هل ننشر الإسلام بالسيف؟ ننشره، ننشره بالسيف. فانتشار الإسلام بالسيف وارد، وإن الناس تساق بالسيف ما لم تساق حتى بالموعظة، وهذا مرئي وواضح حتى في تاريخنا المعاصر. والقول المشهور إن الله لا يزغ بالسلطان ما لم يزغ بالقرآن. وقول الإمام ابن تيمية، وهذا مستمد من الآيات الكريمة، قوام هذا الدين سيف ينصر وكتاب يهدي، أو كتاب يهدي وسيف ينصر. وقال تعالى إن جاء هاديا ونصيرا، هاديا ونصيرا. الهداية في القرآن والنصر بالسلطان، فهذا واقع ومشاهد. لكن هل الإسلام فقط انتشر بالقتال؟ لا طبعا. لكن هل نقصر انتشار الإسلام فقط بالدعوة دون الجهاد؟ لا، واقع الحال لا، الإسلام انتشر بالجهاد وانتشر بالأخلاق. ولكن هل الناس قبلت الإسلام بالقوة؟ في أناس خافت وقبلت الإسلام، وفي منافقين قبلوا الإسلام بالقوة لو ظاهريا، وعاد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في منافقين زمن الرسول أي قبل الإسلام خوفا، عبد الله بن سلول وغيره، ومنهم من أخبر الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم بأسمائهم، وحديث حذيفة كاتم سر النبي مشهور. مشهور يا إخوة. هذا من الخوف، ما هو شو السيف؟ السيف السلطان، السيف السلطان، القوة. كيف ما هددهم مش حدا؟ ليش ما قالش رأس المنافقين لا يخرجن الأعز منها الأذل؟ وربنا رد عليه فلله العزة وللرسول. فإذا في نفاق يا إخوة، وفي جهاد، والجهاد انتشر بالسيف، وهذا لا يتعارض مع القرآن الكريم ولا مع السنة. لكن إنه إحنا كل شبهة نجيبها وعشان النصارى يلا امسح، طيب ما نمسح رضاع الكبير أولى؟ ما نمسح يا إخوة أولى قضية زواج الرسول من عائشة رضي الله عنها كان عمرها 9 سنين مشان نجاري الناس؟ فالإسلام انتشر بالسيف وانتشر بالموعظة الحسنة. لكن الفهم، فهم كيفية انتشاره بالسيف هي موضوع النقاش. أنا بتكلم بالواقع الحال، غلط غلط، صح صح، كل وين صح وين غلط، اطلع المايك وكل زي ما أنا بتكلم. جزاك الله كل خير، حياكم. هذا ما عندي يا حبيبنا أيمن، جزاك الله كل خير. وطبعا أنا سأسأل المشايخ، وأنا بتمنى منك تسأل المشايخ يردوا وتعرض ردودهم علينا، لكن يفهمونا شو معنى الفتوحات وشو معنى الغزوات. لم يجبر أحد، لكن كيف انتشر؟ كيف انتشر؟ بالجهاد، الجهاد بالسيف. يا أنت ترجع بالحلقة المفرغة بتلف بتلف بترجع محل ما أنا بقول. سبحانك ربي، حياكم الله. في أحد عنده أي سؤال أو استفسار يا إخوة؟ أنا أعتقد أدليت بدلوي، وجزاكم الله كل خير. واللي ما قبلوا الرسائل مش قاتلهم الصحابة فيما بعد؟ ولا كيف فتحوا المدائن؟ كيف معركة القادسية؟ أعطيني تفسير لمعركة القادسية ومعركة اليرموك. لا ترك، لم يتركوهم ينشروا الإسلام بالدعوة. إذن كيف انتشر؟ بالسيف. ما أنت بتجيب هذه داني وهذه داني يا أخونا، ما أنت بتجيب هذه داني وهذه داني، ما نشروا بالدعوة فنشرنا بالسيف غصبت عنهم. سبحانك ربي، حياكم الله. خلص أنا ما أحبش الجدال اللي يعني أقرب للمراءة. أنا وضحت ما لدي، عندك شيء تفضل اطرحه. وطبعا كلامي مش منتهى الكلام، وهذا مجرد يعني قول، اذا كان في خطأ بعود عنه، شو المشكلة؟ الله نسألك ان نكون وقافين على الحق. حياكم. طيب في احد عنده اي سؤال او استفسار يا اخوة؟ نعم يا أستاذ، الله يجزيك كل خير. أنت بس افهم لي مقولة قوام هذا الدين كتاب يهدي وسيف ينصر، بتفهم شو معنى كل كلامي؟ لا هذا انا ابتداء انشوف في ناس ابتداء لا تسلم انه انا قولي ربما خطا. لا، انا ابتداء اسلم. هذا اقوال العلماء قوام هذا الدين وواقع الحال. انا استشهدت لك بالرسول صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ ثم استشهدت لك بالصحابة رضوان الله عليهم. طيب ما هو فعلهم؟ ليش؟ لماذا فعلهم؟ حتى نستنبط منه. والله خاف الله، هذا الموضوع يجر علي شغل. كيفك يا عمار؟ أنا تروس معنا، أنا خايف هذا الموضوع يجر علي يعني إشكالات، بس ومش مشكلة إذا في خطأ نعود عنه. أهلا وسهلا يا عمار، وينك يا زلمة؟ صدقني إن أنا على صعيد الشخصي يعني استفقدتك، بديش أكون مشتاق لك، بس أنا استفقدتك، صار لك زمان غايب عنا. بعرف شكلك بتظلك أندر كفر. بس أنا استفقدتك يعني، صحيح بتغلب بالحوار، بس يعني الحوار معاك يعني مرات بيكون مثمر، ومرات أنت بتزودها ومرات الإخوة بيزودوها من باب الإنصاف. أهلا وسهلا، في عندك أي سؤال يا عمار؟ يا أستاذنا، أنا طرحت أنا طرحت تفسير. إذا كلامي خطأ يا أستاذنا بيجوا المشايخ بيصححوني، أما تصححني أنت في موضوع أنا إلي ساعة بطرح فيه وبناقش فيه وبحاور فيه على جملة على التكست، برضه لا يصح لا يصح. في أحد عنده سؤال يا أكارم؟ ما يا أستاذ، أنا اتفقت مع حبيبنا مين أيمن إنه كلامي يسجل ونعرضه على المشايخ، معنا يا أيمن؟ طيب مين الطلب المايك؟ عمار، أستاذ عمار، بس بدي منك يا عمار يعني أهلا وسهلا فيك يا لويس، وأهلا وسهلا فيك يا جون. لا لا لا شكرا، مشكل كان فيهم، أنا هذه متابعتي وقراءاتي ودراساتي، لكن إذا هم بيجيبوا شيء يعني يصححني يصححني. اتفضل يا عمار معاك المايك، اتفضل. سلام عليكم، حيا الله الأستاذ فجر، حيا الله كل الأساتذة الكرام. الصوت مسموع إن شاء الله؟ الصوت مسموع أستاذنا فجر، حياك الله. قبل أن أطرح السؤال فقط أريد أعقب عن هذه الدقائق التي سمعتها منك أستاذ فجر، بالنسبة لعندما يقول المشرف أو الأدمن هل من سؤال، فهذا الأدمن هو ينقل جواب أهل العلم يا أستاذ قلب مسلم، فحياك الله. فأما الفتاوى فهذا لا يجوز، لكن من الممكن أن يعني أي إنسان عنده سؤال لكن المشرف يجيب بجواب أهل العلم بس. أحسنت، نعم. فهو أعتقد أن الأخ فجر، الأستاذ فجر، هو نقل لك كلام أهل العلم، ومن الممكن أن يكون مخطئ ويتراجع عن هذا وما في أي إشكال. السؤال الآن هو أستاذ فجر الحبيب المحترم، آخر حوار لا إذا كان هو الذي فسر فإذا كان صحيحا فبها ونعمت، وإن كان خطأ فالأستاذ فجر نعرفه هو يعني يحب الحق فسوف يتراجع عن هذا على أي. فآخر حوار أستاذ فجر المحترم كان في ترجمة عبد الرحمن ابن عديس البلوي، فأخذت جواب من هذه الغرفة أنه لا تصح أي ترجمة في هذا الرجل. أستاذ فجر المحترم، هل هذا الجواب أنت عندك مقبول، أن صحابي جليل من كبار الصحابة وما عنده ترجمة صحيحة؟ فقط وإن كنت قد خرجت عن الموضوع فلا داعي أن تجيب أستاذ فجر، أكملوا ما أنتم فيه وأنا مستمع لكم إن شاء الله. المايك لك أستاذ فجر، تفضل ونستسمح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة يا إخوة، عدد الصحابة حسب رواية أهل السنة 120 ألف بني آدم تقدر. عدد الصحابة حسب روايات الرافضة، في أنا عثرت على رواية بتقول 12 ألف. طيب عندنا 120 ألف، هل معقول 120 ألف تم تدوين كل شيء عنهم؟ لا بالطبع، لا بالطبع، يعني هذا وارد، نعم مختلف تقريبا، أنا قلت رقم، هذا وارد، فهذه مش فيه، ما فيها إشكال يا عمار، ما فيها إشكال، ما فيها إشكال، ما فيها إشكال. ما فيها إشكال يعني حتى لو ما كان له تدوين فما فيها إشكال. طيب هل شارك أحد من الصحابة في مقتل عثمان بن عفان؟ ما استقر لديه علمنا، لا. طيب فرضنا شارك،